ذرياتنا. اللهم واجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم واجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم واجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى من الجنة. يا ذا الجلال والإكرام والطول والمنة والنعمة، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من تحول عافيتك وزوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك وبالنجاة من نيرانك وبالفوز بأعلى جنانك، اجعلنا فيه من الفائزين الأبرار. اللهم اجعلنا فيه من الفائزين الأبرار. اللهم اجعلنا فيه من الفائزين الأبرار. لا تكلنا إلى أنفسنا ولا أعمالنا طرفة عين، ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك ولا قدرناك حق قدرك، لكننا نسألك من فضلك ومن رحمتك، نؤمن بك وحدك، أنت أرحم الراحمين، أنت أجود الأجودين، أنت أكرم الأكرمين، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. اللهم إنا نطرق بابك لمعروفك تعرضنا ولبابك طرقنا ومن فضلك سألنا، يا من قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، يا من قلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لا إله إلا أنت، ننطرح بين يديك وننكسر بين يديك، والخير كله بيديك، يا من لا يبرمه إلحاح الملحين ولا تضجره مسألة السائلين. أذقنا برد عفوك ولذة مناجاتك. اللهم لا تردنا خائبين ولا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، يا أكرم الأكرمين. اقض حوائجنا كلها، اشف أمراضنا كلها، اقض ديوننا كلها، أصلح نياتنا وذرياتنا وأحوالنا. لا إله إلا أنت، سبحانك أحينا حياة طيبة، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا ممن يطول عمره فيحسن عمله ويختم له بالصالحات. يا رب الأراضين والسماوات، نطمع في تكفير خطايانا وسيئاتنا وتبديلها حسنات. سبحانك أنت مجيب الدعوات، بدل سيئاتنا حسنات، بدل سيئاتنا حسنات، بدل سيئاتنا حسنات، بدل همنا فرجا، وضيقنا مخرجا، وضلالنا هداية، وفقرنا غنى، وحيرتنا دلالة ورشدا. إلهنا سبحانك، خذ بنواصينا للبر والتقوى، خذ بنواصينا للبر والتقوى، خذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واعف عنا إنك أنت العفو الكريم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وارحمنا برحمتك أنت أرحم الراحمين، أنت أرحم الراحمين، أنت أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.